كثيرا في اليقظة يتدو كثيرا في المنام لتعطي لكل شيء ذبحوا في ضوء القمر في شعلة القمر ذبحوا على أسحار النجوم ذبحوا لخدام النجوم والكواكب ذبحوا ذبحوا كثيرا للنجوم والكواكب في النجوم كتبوا في النجوم عقدوا في النجوم وقتوا في النجوم أرسلوا سخروا سلطوا الله أكبر من كل ساحر يسحر بسحر النجوم بأسحار النجوم بشياطين النجوم بحراس النجوم بخدام النجوم الله أكبر من كل جان شيطان كبير بسحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر مكتوب في حجاب في كتاب مكتوب في حجاب يبطل كل سحر كتبوا بسحر النجوم والكواكب والحساب أحرقوا ظلوا في الهواء في هواء وفضائل وسماء أحرقوه في الأودية أحرقوه في الأنهار أحرقوه في البحار وجاءوا بسحر عظيم للشتات في كل شيء للفراط في كل شيء للتعطيل في كل شيء خدامه يسمعون حراسه يسمعون قيدوا الأيدي سنين صفدوا الأقدام سنين قيدوا الجسد سنين قيدوا البدن سنين يسمعون خدامه يسمعون في البدن يسمعون حول البدن يسمعون خدامه عقدوا وعقدوا عقدتهم الساحرة خدامه معقود مربوط مصفد مكبد مقيد معذب عقدوا وعقدوا ربطوا وربطوا صفدوا وصفدوا خدام سنين في الجسد سنين حول الجسد سنين مع الجسد سنين بأسحار النجوم بأسحار الكواكب أينما طار معه أينما غوص معه أينما تحول معه أينما تقلب معه أينما كان معه جاء خدام حراس شياطين كبار ملوك كبار أعوان كبار بنجم كبير بكوكب كبير بنجم كبير بكوكب كبير بحساب كبير بنجم كبير بكوكب كبير بحساب كبير في اكتمال القمر عند اكتمال القمر في أول القمر في منتصف القمر في تمام البدر وكمال لتعطير كل شيء لتعطير كل شيء في الأعياد لتعطير كل شيء في المناسبات لتعطير كل شيء في الأعياد لتعطير كل شيء في المناسبات لتعطير كل شيء في السفر لتعطير كل شيء في الأوراق لتعطير كل شيء في الوثائق لتعطير كل شيء في المال لتعطير كل شيء في النجاح لتعطير كل شيء في الجمال لتعطير كل شيء في اللباس لتعطير كل شيء في الخطبة لتعطير كل شيء في الزواج لتعطير كل شيء عطلوا كل شيء خدام النجوم عطلوا كل شيء خدام الكواكب عطلوا كل شيء سحرة النجوم عطلوا كل شيء سحرة الكواكب عطلوا كل شيء في اليد عطلوا في الأيدي عطلوا في القدم عطلوا في الأقدام عطلوا أسحار النجوم أسحار الكواكب خدام النجوم خدام الكواكب سحرة النجوم سحرة الكواكب عطلوا كل شيء شيطان عاشقة الجمال بسحر النجوم والكواكب شيطان تعلقت بالأجساد بسحر النجوم والكواكب شيطان عاشقة الجمال بسحر النجوم والكواكب شيطان سكنت الأجساد بسحر النجوم والكواكب بأسحار قديمة بأسحار عظيمة بأسحار قديمة بأسحار عظيمة في النجوم على النجوم في منازل النجوم في أوقات النجوم عند رؤية النجوم وضوء النجوم سحروا سحروا خدام يسمعون حراس يسمعون شياطين يسمعون ملوك يسمعون ملوك يسمعون ملوك ملوك من الجان ملوك من الشياطين ملوك من الجان ملوك ملوك كفرة ملوك فجرة للسحرة كفرة للسحرة فجرة ملوك في الأيدي ملوك من الجان ملوك من الشياطين ملوك أقوياء بالنجم أقوياء بالكوكب أقوياء بالنجوم أقوياء بالكواكب الله أكبر من كل شيطان كبير الله أكبر من كل شيطانة كبيرة يبطل كل سحر كبير يبطل كل سحر كبير يوقد مع كل نجم يوقد مع كل قمر يزداد مع كل نجم يزداد مع كل قمر يجدد مع كل نجم يجدد مع كل قمر وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم عظيم. بسم الله يبطل كل سحر للنجوم في البيت. خدامه انتشروا في البيت خدامه آذوا في البدن حول البدن في البيت حول البيت في العمل حول العمل. خدامه انتشروا في البدن سكنوا عمروا في البيت سكنوا عمروا في العمل سكنوا عمروا. خدامه حراس خدامه وحراس بالليل والنهار في الليل وفي النهار بالليل وبالنهار في الليل وفي النهار. خدامه من فوق ومن تحت عن يمين وعن شمال في اليقظة وفي المنام في السفر وفي الحضر. خدامه في كل وقت في كل زمان في كل مكان في كل الأمصار. أسحار النجوم والحساب شيطانة تسمع خدام يسمعون حراس يسمعون. تفك القيود تفك الأغلال عن البدن وعن الجان تفك القيود. قيدهم الشيطان قيدهم إبليس قيدهم المرضى قيدهم الملوك قيدوهم ألزموهم أخفوهم. يبطل كل سحر في البدن جدد من سحرة الشيطان جدد في الأيدي والأقدام والعقول والأفهام جدد كثيرا في الأعوام جدد. يبطل كل سحر عظيم. بسم الله تفك السلاسل والأغلال تفك القيود والأغلال تفك السلاسل والأغلال تفك السلاسل والأغلال تفك القيود والأغلال. نجم عظيم لله ساجد كوكب عظيم لله ساجد نجم عظيم لله ساجد كوكب عظيم لله ساجد نجوم لله ساجدة كواكب لله ساجدة نجوم لله ساجدة كواكب لله ساجدة. يبطل كل سحر كبير. بسم الله آمنا بالله وكفرنا بالكواكب أمطرنا بفضل الله أرزقنا بفضل الله حفظنا بفضل الله أصبحنا مؤمنين بالله كافرين بالكواكب أصبحنا مؤمنين بالله كافرين بالكواكب. الكواكب خلق من خلق الله خدامها خلق من خلق الله الكواكب خلق من خلق الله الكواكب خلق من خلق الله خدامها خلق من خلق الله. قولوها أصبحنا مؤمنين بالكواكب مؤمنين بالله كافرين بالكواكب أصبحنا مؤمنين بالله كافرين بالكواكب فالله مسيرها فالله مكوكبها فالله مسيرها فالله مكوكبها أصبحنا مؤمنين بالله كافرين بالكواكب أمطرنا بفضل الله رزقنا بفضل الله هدينا بفضل الله حفظنا بفضل الله شفينا بفضل الله مؤمنين بالله كافرين بالكواكب مؤمنين بالله كافرين بالكواكب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل خادم ألزموه كفرا قيدوه كفرا حبسوه كفرا بأسحار النجاسات في الظلام بأسحار النجاسات في الظلام بأسحار النجاسات في السواد والظلام في السواد والظلام في السواد والظلام في سواد الليل في ظلام الليل في سواد الليل في ظلام الليل في سواد الليل في ظلام الليل في نجم القمر في نجم الليل في ضوء النجم في نجم الليل على نجم الليل في ضوء القمر على القمر في ضوء القمر على النجم والقمر على النجم والقمر في الخلوات سهروا على النجم والقمر في النجاسات سهروا على النجم والقمر في المقابر سهروا على النجم والقمر في المقابر سهروا على النجم والقمر على النجم والقمر الله أكبر من كل جاد في البدن أسلم لله آمن بالله أذعن لله هو ربنا ورب النجوم هو خالقنا وخالق النجوم هو ربنا ورب الكواكب هو خالقنا وخالق الكواكب هو الله بسم الله يبطل كل سحر بالنجوم مكتوب مرسوم محسوب معقود يبطل كل سحر بالنجوم لليهود للنصارى للمجوس للمشركين بالنجوم والكواكب بالنجوم والكواكب بالنجوم والكواكب يبطل كل سحر عظيم قوي قديم قوي عظيم قوي قديم قوي صنعوه في الصحاري والرمال بالنجوم والكواكب صنعوه في الخلوات والطرقات بالنجوم والكواكب صنعوه في المقابر والنجاسات بالنجوم والكواكب بالنجوم والكواكب جاء جرى في الدماء جرى في الدماء جرى في الدماء جرى في الدماء جرى في الدماء جرى في الدماء جرى في الدماء يبطل كل سحر في الدماء يبطل كل سحر في الدماء يبطل كل سحر في الدماء غير السلوك يبطل كل سحر بالنجوم والكواكب غير الطباع يبطل كل سحر بالنجوم والكواكب اعتدى بالليل أرق بالليل اعتدى بالليل أرق بالليل داهم بالليل اعتدى بالليل أرق بالليل داهم بالليل خوف بالليل خوف بالليل فزع بالليل فزع بالليل أبكى بالليل أبكى بالليل جاء الوقت بالظلام بظلام الليل بنجم الليل بالقمر والليل جاء أبعد على قمر وكوكب وقمر أبعد لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم بالنجوم والكواكب يبطل كل سحر عظيم فرق طلق بان أمر المحض بالنجوم والكواكب عطل كل شيء بالنجوم والكواكب عطل كل شيء بالنجوم والكواكب عطل كل شيء بالنجوم والكواكب جاد عقدوه على الأنامل على المفاصل على العظام عقدوه ألزموه صفدوه بسحر النجوم والكواكب بسم الله يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل يبطل كل سحر بالنجوم والكواكب يبطل كل سحر بالنجوم والكواكب يبطل كل سحر بالنجوم والكواكب الله أكبر من كل سحر موروث في الأمهات سكن موروث في الأمهات ظلم موروث في الحمل سكن في الولادة سكن في الحمل سكن في الولادة سكن موروث من الأم في الأم ظلم في الأم سكن في الأم ظلم في الأم سكن في الأم ظلم في الأم سكن موروث في بطن الأم سكن في بطن الأم سكن جرى في الدماء في بطن الأم في بطن الأم من المشيمة سكن من المشيمة سكن في بطن الأم سحر الأم بالنجم سحر الأم بالكوكب سحر الأم بالنجم سحر الأم بالكوكب سحر الأم جرى في بطن الأم آذى في بطن الأم بالنجوم والكواكب موروث بالنجوم والكواكب موروث في الحمل آذى في الولادة آذى في الحمل آذى في الولادة آذى تجلى شيطان تجلى شيطان آذى سنين عذب سنين أرق سنين أمرض سنين أحزن سنين موروث من الأم موروث من الأم من حملها في حملها من حملها في حملها أوذي وهو جنين في بطن الأم أوذي وهو جنين في بطن الأم أوذي وهو جنين في بطن الأم أوذي وهو جنين في بطن الأم آذوا أمه وآذوه في بطن أمه أوذيت الأم قبله قبله وبعده أوذي أوذي أوذي معها في بطنها أوذي معها في الولادة أوذي في الولادة أوذي سحر الأم سحر موروث في الأمهات والبنات في الأمهات والأبناء في الأمهات والبنات في الأمهات والأبناء أبناء سحروا في بطن الأم أبناء سحروا سحروا في بطن الأم بسحر موروث من الجن موروث من السحرة والكهان سحر الأم في بطن الأم سحر الأم في بطن الأم أوذي الأبناء وهم أجنة في بطن الأم أوذي الأبناء وهم أجنة في بطن الأم سقوا من سحرها في بطنها سقوا من أسحار لها في بطنها سقوا من سحرها في بطنها سقوا من أسحار لها في بطنها شياطين في الأم شياطين في بطن الأم شياطين في الأم شياطين في بطن الأم سحروا الأم آذوا الأم سحروا الأبناء آذوا الأبناء سحروا الأبناء آذوا الأبناء سحروا البيت آذوا البيت فرقوا البيت شتتوا البيت فرقوا البيت شتتوا البيت أحزنوا أحزنوا في البيت جن شياطين تجل حالكم بفضل الله جل وعلا نسأل الله الثبات وأن يوفقنا إذن أنتم أصحاب السحر الموروث بالنجوم والكواكب لكن الأصل في الأم كان يهتز يديه واضطراب في القدمين وسائر الجسد لكن انكشف بفضل الله تعالى الأمر جليا وأصبح واضحا بينا أن الأمر يعود إلى الأم ولهذا كل تذكرت حينما قال أن معظم الإخوة مصابون والتفرقة هكذا الأحوال عند الأبناء والبنات والأذية والأمراض. إذا علم الآن أن الأمة هي التي تأذت وسحرت فبكت ودمعت. الأصل أن الأمر صنع للأم كي يبقى حزنها ويتواصل ضررها وأذيتها، وصاحب ذلك عن قصد من الجن والشياطين في كل حمل يسقون الجنين أسحارا حتى ينمو وهي معه في الدماء، خالط دمه وشحمه ولحمه وعظمه وأعصابه وعروقه، وبالتالي تكون مادة السحر قد خاطت الأبدان. ومعها كذلك الخدام من الجان والشياطين، فيصبح الأمر على الأبناء صعب، يرحمون ويضرون في حلقة المفرح لا سعادة فيها ولا عمل ولا مال، قد يعملون أحيانا لكن يذهب جفاء والتعطيل في كل شيء. والأصل أن السحر مصنع للأم فهو موروث للأم، وخادمه تجلى بفضل الله، وهذا توفيق وإحسان وجود من الله جل في علاه. فالآن أصبح الأمر واضح، إلى كل خادم يخدم سحرا، لقد آذيتموه وهو في بطن أمه، لقد أوذي وهو جنين، أي نعم لقد أوذي وهو جنين في بطن أمه، آذيتموه وهو جنين، وأوذي في الولادة وأوذي في النمو وفي الكبر، ولا زالت الأذية وهو الآن رجل شاب يافع رجل، لا زالت الأذية تلاحقه تسكنه تؤذيه، فأسلموا لله عز وجل. إذن الحمد لله رب العالمين، اتبح الأمر ونواصل بإذن الله عز وجل، وأسأل الله تعالى فقر طاعته والعمل على مرضاته، اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.